أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال قائلة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وما وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول تعالى عن الحال المنافقين والذين في قلوبهم مرض الشك. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا ما يقوله يقول تعليقا على الحدث العظيم على هذه الشدة. لما رأوا الشدة وما حصل من تجمع الأحزاب حول المدينة ومحاصرة المدينة قال هؤلاء الأشرار الخبثاء ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أن الرسول وعدكم بالنصر ووعدكم أن ينزل عليكم النصر وأن يحصل كذا وكذا وأن يهدم أعداءكم. وهؤلاء الكفار وهؤلاء الأحزاب قد أحاطوا بكم حتى إن يعني يقول حتى إن الواحد منهم لا يستطيع أن يطغي حاجته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وعد غير صادق الغرور. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي مقابل ذلك المؤمنون الصادقون كما سيأتي ذكره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون بالأعراب يسألون عن أنبائكم فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يقول تعالى قد يعلم الله المعوقين المحزنين المجاهدين يعوقونهم بالاستهداف والتحويل تحويل امر الاعداء واظهار الضعف. قد يعلم الله وقد هذه قد تأتي لمعاني لكن لمن يقولون قد للتحقيق بالتحقيق يعلم الله، قد يعلم الله المعوضين منكم، يعني أمر هؤلاء الدخلاء الجبناء هؤلاء لا يخفى أمرهم على الله، فالله عالم بهم. قد يعلم الله المعوقين والقائلين لإخواني هلم إلينا. هؤلاء إما طائفة أخرى، وإما هم هذا من مظاهر التعويض ومن صور التعقيد، أنهم يقولون لمن أراد الخروج من الجهاد هلموا إلينا وإن تروحون ابقوا معنا اقعدوا معنا تعرضوا أنفسكم للأخطار، فيقولون لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون الجهاد والقتال إلا قليلا، يعني يأتون قد يكون إن المعنى لا يأتونها أبدا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف يشحون على المسلمين للمساندة والمساعدة، شحة شحة جمع شحيح، قد يكون الجمع جمع شحة جمع شحاح، شحاح شحة عليك، فإذا جاء الخوف اقترب العدو وجاء أخبار العدو أو وصل العدو، إذا جاء الخوف إذا جاء الخوف نعم إذا جاء الخوف نعم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى من شدة الخوف الذي عندهم، ينظرون نظر المذعور الخائف التصوير لجبنهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، التصوير انظر من يغشى عليه من الموت أنه شاخص وتدور إن شاء الله كالذي يغشى عليه، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الكذب، سلطوا ألسنتهم على المسلمين بالعيب بأنواع الطعن والعيب، ما سووا شيء ما نفعوا ما فعلوا، خصوصا إذا حصل على المسلمين يعني مصيبة فإنهم حينئذ يفرحون وتنطلق ألسنتهم بالشماتة، بالشماتة يشمتون بالمسلمين، سلقوك بألسنة الكذاب أشحة عن الخير، كذلك هم شحيحون في أفعال الخير، ما يجودون بخير لا بمال ولا بأعمال طيبة، أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا، يعني هؤلاء لم يؤمنوا إيمانا صحيحا وإن تظاهروا بالإسلام، هذا تصوير لحال المنافقين، هؤلاء المنافقون هم الذين تنطبق عليهم هذه الصفات، تعويض وجبن وتخذل وتقليد، أشحة على أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم كان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب يظنون أن هؤلاء الأحزاب يظنون الأحزاب لم يذهبوا، يظنون الأحزاب لم يذهبوا، يعني نظرا إلى كثرة الأحزاب وتحجبهم وقوة معهم من قوات يظنون أن الأحزاب لا يذهبون ولا ينصرفون ولا ينهزمون، لكن الله هزمهم وأرسل عليهم ملائكة وأرسل عليهم الريح فذهبوا، يحسبون الأحزاب لم ينهزموا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم